بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين. كما قلت لكم أن المجمل والمبين موضوع واضح من كلامي هذا في إجمال لا تعد وهذا يبينه. وأقيموا الصلاة هذا إيه؟ مجمل. أقيموا الصلاة كيف أقيمها؟ صلاة ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أركع ولا أسجد ولا أفعل ماذا؟ هذا مجمل. والمبين أن يطلع أتكلم بين لنا كيف تكون إيه؟ الصلاة وصلى وبين كيف تكون الصلاة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أجمل في الإيه في القرآن. نعم. عرف المجمل لغة واصطلاحا. المجمل لغة المبهم والمجموع. والمبهم هو الشيء الذي لم يتبين أمره. هنا نقول هو شيء إيه مبهم يعني لا لم يتبين أمره هو المجمل. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقدره. يعني يعني يعني المجمل هذا ما توقف فيه المراد منه على غيره. يعني المجمل في آية أو حديث لا تفهمه إلا إيه إلا لو أتى شيء غير إيه يوضح لك هذا إيه هذا هذا هذا الإجمال. مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في تعيينه أنت لا تعرف الكلام عليه أصلا. يعني عندما يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكلمة قروء مجملة ليه مجملة؟ إذ أن معناها في اللغة الطهر والحل في اللغة لغة عربية معنى قروء له معنى لا ممكن يكون معناها الإيه الطهر ممكن يكون معناها الإيه الحل. طب أنت يا ترى المرأة تتربص ثلاث حيضات ولا ثلاثة إيه أطهار يعني تدخل ثلاث مرات لا تختلف لأنها إيه تختلف. يعني لو العبرة بالطهر يبقى إذا أتى الطهر الثالث لو انتهى الطهر الثالث تستطيع أن إيه أن تزود. لو العبرة بالحيض إذا انتهى الحيض الثالثة تستطيع أن إيه تتزود. إذا هنا في إيه في إجمال. إذا هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان تعيين المقصود من القروء. فجاء نص يبين ذلك لما قال بالتكلم تجلس أيام أقرائها أي تجلس حيضتها. وهذا نص صريح جاء دي السنة وتفسير القرآن لما النبي صلى الله عليه وسلم إيه تجلس أيام أقرائها بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي أيام إيه أقرائها. إذا هما معنى القرآن هنا إيه الحيض لأن كل اللي هو الطهر لأن الطهر اللي مرة إيه بتصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل القرآن بالإيه بالحيض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل هنا القرآن بالحيض الذي كان مجملا في كتاب الله إما حيض إما طهر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلس على تصلي تجلس على تصلي أيام قرئها يعني أيام حيضها لأن يعني المرأة لا تصلي أيام الحيض ولكنها تصلي في أيام الإيه الطهر. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل القرآن بالإيه بالحيض. طيب مثال المجمل الذي يحتاج إلى غيره في بيان صفته مجمل. طب احنا علمه كيف تكون الصفة في قوله تعالى أقيم الصلاة هذا مجمل. طيب كيف نقيم الصلاة صفة الصلاة كيف تكون بينها ايه النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في سنته. اما مثال المجمل الذي يحتاج الى غيره في بيان مقداره يعني كم وآتوا الزكاة كم نؤتي الزكاة كم 10 ولا 20 ولا 30 اتت ايضا اتت السنة وبيان ايه كيف تأتي الزكاة ربع العشر لما يكون النصاب كذا. اذا بيان السنه لنا ايه متى يكون عش الثمار ومتى يكون نصف العش ومتى يكون كذا ومتى يكون كذا. اذا هذه السنه بيانات المقدار بيانات الايه المقدار. اذا المجمل اما ان نحتاج الى بيان في تعيينه او في صفته او في ايه مقداره. عارف المبين لغه واصطلاحا. المبين لغه المظهر والموضح. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين أي أن النص المبين يفهم المراد منه بأصل الوضع مثل لفظ السماء والأرض والجبل. فهذه ألفاظ مفهومة ومبينة لا تحتاج لتوضيح. وكذلك قد يفهم المراد من النص بعد التبيين مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن هذا اللفظ مجمل ولكن يشاء بيانه بعد ذلك فصار النص مبينا بعد أن بين الشرع. يعني المبين هنا إما يظهر بداية أو بعد شيء. بداية لما يكون السماء هل السماء محتاجة تبيين؟ خلاص كلمة السماء لما نزلت كلمة السماء علمنا السماء المعروفة التي فيها التي تظلم خلاص. وأحيانا نحتاج إلى تبيين وأقيموا الصلاة مجملة. لكن بعد أن وضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقام الصلاة أصبحت أقيم الصلاة إيه؟ مبينة. أصبحت أقيم الصلاة إيه؟ مبينة. نعم. هل يجب العمل بمجمل كلامك يا عم؟ هل يجب العمل بالمجمل؟ يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، أي لو جاء النص مجملا يجب على المكلف أن ينوي العزم على فعله عندما يعني بيان. يعني إيه؟ يعني هنا عندما قال الصحابة وأقيموا الصلاة، قال الله سبحانه وأقيموا الصلاة، الصحابة ماذا يفعلون؟ طب يجب العمل به؟ نعم. طب كيف يجب العمل به؟ بالنية، لأنك لا تستطيع أن تعمل، لا تعرف كيف يكون، كيف تكون إيه؟ لا تعرف، أنت لا تعرف كيف تكون الصلاة. فإذا هنا تنوي العزم على أنك تعرف، لما تعرف تعمل. نعم. لكن العام قلنا كلنا يجب العمل بالإيه؟ بالعام، لأن العام في حكم في جميع الألفاظ، أعطي حكم من جميع الألفاظ، أكرم الرجال، أكرم الرجال إلى أن نرى هل مخيدين بالمجتهدين أم لا. صحيح رقبة، حار الآية رقبة، مؤمنة أو كافرة، عندما تنزل الآية تبين هل تكون كافرة أو تكون إيه؟ مؤمنة. أما المجمل لا نستطيع أن نعمل بالمجمل، لما؟ لأننا لا نفهم قرء حيض ولا طهر، أقيم الصلاة كيف أقيمها. فلكن أعزم عندما تصل إلي الإيه؟ الآيات إلي البيان سوف أعمل. ما معنى قول العلماء لا يجوز للنبي تأخير البيان على وقت الحاجة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم متى سئل أو كان الأمر خفيا يجب على النبي أن يبين هذا الأمر ولا يؤخر البيان. اسمعوا هذه القاعدة، هذه القاعدة لها يعني لا تظن أن هذه القواعد تمر مرة كرام. عندنا قاعدة تقول لا يجوز في حق النبي تأخير البيان عن وقت الايه الحاجة. ما معنى هذا؟ يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له أفعل كذا، يقول له أفعل كذا وكذا، ويترك النبي ويمشي. عندما جاء آدم معين الحكم وتكلم في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لا يصلح فيها كذا وكذا، والصلاة لا تتكلم فيها، ولم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الايه الصلاة. خذ بالكم هذا المثال. فنحن نقول لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الايه الحاجة، إذا فصلاته صحيحة. فهمتم؟ لأنه لو كان صلاته باطلة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه أعد الصلاة. النبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذا الوقت موجود الآن. فطالما النبي لم يبين معناه إن ما في مشكلة. فعندما تكلم معاوية بن أبي الحكم في الصلاة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ هل لو واحد تكلم في الصلاة الآن بدون قصد لا يعلم بجهل كما فعل معاوية، هل صلاته صحيحة ولا نأمره بإعادة الصلاة؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عاد صلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصيب بصلاته صلي فإنك لم تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المصيب بصلاته صلي أعد الصلاة يعني فإنك نصلي، وقال ولم يكن لمعاوية بن الحكم. علمنا بذلك أن الذي يصلي غير مطمئن في صلاته في أركان صلاته صلاته باطلة، وعلمنا أن الذي يتكلم بدون قصد في الصلاة صلاته إيه؟ صحيحة. هذا الذي تعلمناه من هذه القاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فوقت الحاجة موجود. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين سوف يبين، لم يبين لا تقول في حكم، لا تقول النبي كان هيبينه بعدين، ما الذي يقوله هذا؟ إذا هنضيع الدنيا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له لمعاوية أعلى الصلاة لأني هو سوف يكلمه بعد شهر أو شهرين أو يوم أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه. طب ليه ما كلم؟ خذ بالك هذا ما أقوله وما يقوله من رشح هذا، ولكن لو رأيت عالما آخر رشح شيئا آخر فله لو توقيره ولا احترامه، ونقول هذا كلام مرجوح، اما هذا كلام هو الايه هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما لكي تحكم المسائل والاحكام عندما يريد ان يبين لا يبين، اذا الامر لا يحتاج الى ايه بيان وهو على حاله. نعم. كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم لامه ما اجمل او اخفي عليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الامه إما يبين لها بالقول أو بالفعل أو بالقول والإيه والفعل. ما معنى هذا؟ فبيانه بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم في مسافة السماء العشر، بيان النص المجمل في قوله تعالى وآتوا الزكاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين المجمل ما هو كلمة وآتوا الزكاة مجملة، هات الزكاة ماذا أفعل يعني؟ أعطيك 5 ولا 50 ولا 100 ولا ومتى أعطي وكيف وكل عام ولا كل عامين ولا كل شهر ولا كل يوم؟ وآتوا الزكاة قال فيما سقط السماء العشر. فهي النبي صلى الله عليه وسلم بين كما قلت لكم قبل ذلك أن وآتوا الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فيما سقط السماء إيه العشر. يبقى آتي الزكاة أعطي بالإيه أعطي بالإيه العشر أعطي الإيه العشر. وبعد ذلك طبعاً إحنا تكلمنا عن إيه عن العام والتخصيص ولكن نحن الآن في بيان الإجمال والبيان. أما قال الله وآتوا الزكاة فكيف المزروعات العشر؟ لا طبعا لا تكلمنا فيها قبل ذلك ولكن هنا آتوا الزكاة العشر في المزروعات. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس دون فيما ليس فيما دون أو 5 أوسق صدقة. فعلمنا أن الزكاة تكون في في في حبوب معينة وبمقدار إيه حد أدنى معين. لكن هنا قوله سبحانه وتعالى فيما سقط السماء العشر تبيينا لقول الله سبحانه وتعالى إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر تبيينا لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة بالقول تبيينا بالقول. وأما تبيينه بالفعل كقيامه لأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لنجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكذلك صلاته الكسوف بعد وقد صلاها بصفة معينة وكان هذا بيانا لقوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا يعني الحج ولله على الناس حج البيت كيف أنه حاجة حج إن بس أفعل الحج. إذا بيّن المجمل بالإيه بالفعل بيّن المجمل بالإيه بالفعل فعل لم يقل في التواف افعل كذا وكذا لا فعل هذا هو إيه هو البيان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تجد آية الكسوف والخسوف فصلوا كيف نصلي بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف إيه نصلي وبين صلاة ليست كصلاة العادية لأنها فيها في يمان وفيها ركوعان صح. طيب يبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبين المجمل بالقول ممكن يبين المجمل بإيه بالفعل. ومثال بيانه بالقول ومثال بيانه بالقول والفعل هو بيان كيفية الصلاة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بالقول والفعل فبالقول كما في حديث المسيء لصلاته. وفي هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يخطئ في الصلاة فعلمه وعلم الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمة الصلاة بعد فعله كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم أخبر عن الناس وقال يا أيها الناس إني صلعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أو لتعلموا صلاتي. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة من بعدين كيفية الصلاة بفعله حين صلى على المنبر وهو مكان عال يعلم الأمة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الصلاة بالقول لما تكلم مع المسيء في صلاتي صلاتي وقال له لما إذا فعلت كذا افعل كذا وتكلم معه وعلمه ليه الصلاة. وبالفعل لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر والناس ينظرون إليه وصلى فوق إيه المنبر يركع ويسجد وهكذا حتى تعلم الصحابة كيف إيه كيف يصلوا. إذا بالقول وبالفعل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا